إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ما حكم ضالة الغنم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ضالة الغنم إن كنت تعرف صاحبها فالواجب عليك إيصالها إليه أو إبلاغه بأنها عندك، وإن كنت لا تعرف صاحبها فالواجب عليك أن تعرفها سنة كاملة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك. طيب أين التعريف يكون؟ أن تنفق عليها كثيرا في هذه المدة، تعرف أوصافها ثم بعها واحتفظ بثمنها وواصل تعريفها، فإن جاء صاحبها فأعطيه الثمن وإن لم يأتي فهو لك. طيب عندي سؤال آخر يا شيخ. تفضل. بمن تزول الخلوة؟ تزول الخلوة بوجود محرم بالغ عاقل، أو بوجود امرأة بالغة عاقلة، بشرط أن يكون السائق أمينا لا تخشى منه الفتنة. طيب هل الطفل المميز ممكن يعني تزول به الخلوة داخل المدينة؟ هل الطفل المميز تزول به الخلوة يا فضيلة الشيخ؟ الطفل المميز لا تزول به الخلوة، لأنه ربما يكون مع المرأة والرجل الأجنبي همسات لا يدرك هذا الصبي معناها ومغزاها. نعم، جزاكم الله خير. طيب سؤال أخير. تفضل. هل مس الفخذ ينقض الوضوء، يبطل الوضوء؟ لمس الفخذ لا يبطل الوضوء، ولمس الذكر بدون شهوة لا يبطل الوضوء. نعم. ومس المرأة ولو بشهوة لا يبطل الوضوء. طيب وذلك لأنه لا دليل على إبطال الوضوء بهذه الأمور، والأصل بقاء الوضوء حتى يثبت بالدليل الشرعي أنه انتقض. وهنا نعطيك قاعدة بارك الله فيك، وهي أن ما ثبت بدليل شرعي لا يمكن نقضه أو رفعه إلا بدليل شرعي. جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة أخرى. شكرا للسائل. شكرا لك. عليكم السلام الشيخ محمد. هذه السائلة تقول: رضعت مع إحدى أقاربي 5 رضعات، ما مدى صلتي بأقاربي هؤلاء الذين رضعت معهم؟ صلة الرضاعة بأقارب المرضعة كصلة النسب تماما، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. فمثلا إذا أرضعت امرأة طفلا صارت أما له من الرضاء، وصار زوجها أبا له من الرضاء، وصار إخوتها أي إخوة المرضعة أخوالا للراضع من الرضاء. نعم. وهل مجرى؟ طيب. المهم أن صلة الطفل الرابع بأقارب المرضعة كصلة الولد بأقارب أمه. والحديث ذكرناه يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. نعم. جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة أخرى الآن. نعم فضيلة الشيخ. نعم. هذا شخص عنده 5 أولاد وعامر مجموعة من الشقق، وسكن أحد الأولاد في إحدى الشقق، فقال له أحد الإخوة بأنه لا يجوز لك التفضيل في ذلك، وجهونا في ضوء هذا السؤال. نعم. الذي قال له لا يجوز لك أن تعطي بعض أولادك شقة وتترك الآخرين قوله صواب، فلا يحل للرجل أن يفضل بعض أولاده على بعض إلا إذا رضوا وكانوا بالغين عاقلين مرشدين، ورضوا بأن يفضل أبوهم بعضهم على بعض فلا بأس بذلك لأن الحق لهم. لكن مع هذا ينبغي وإن أذنوا أن لا يفضل، لأنه يحتمل أنهم إنما أذنوا بذلك حياء من أبيهم أو خوفا من أخيهم أو لسبب ما. إذا كانوا فضيلة الشيخ الأولاد راضين بتسكين هذا الولد، ذكرت أنه إذا كان بإذنهم فلا بأس، وأيضا إذا كان تسكين فقط ما وهبه الشقة. نعم. ولكن سكنه فيها وهو في حاجة إلى السكنة، وإخوته الآخرون ليسوا في حاجة، فهذا لا بأس به. فضيلة الشيخ. نعم. هذه امرأة تريد أن تعتمر لنفسها، وماتت أمها، وتريد أن تغير هذه العمرة لميتتها ولنفسها، فهل يجوز لها ذلك؟ أولا نقول إن كانت قد أدت العمرة من قبل وأسقطت فريضة العمرة فلها أن تجعل عمرتها هذه لأمها الميتة، وإن كانت لم تعد العمرة من قبل يعني لم تسقط فريضة العمرة فلا يجوز أن تعتمر عن أحد حتى تؤدي الفريضة. وأما من قال لها إنها تعتمر مرتين، مرة لها ومرة لأمها في سفرة واحدة، فقوله فيما نرى غير صحيح، لأنه لم يعهد من الصحابة رضي الله عنهم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بعده أن اعتمروا في سفرة واحدة مرتين، لا لأنفسهم ولا لغيرهم. السفر للعمرة ما فيه إلا عمرة واحدة فقط. طيب. فلا عمرتان في سفر واحد. جزاكم الله خيرا. ومن أرشدها أيضا. نعم. أرشد هذه التي ماتت أمها. نعم. إلى أن تدعو الله لها في طوافها وسعيها وصلاتها. الدعاء خير من العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين تحدث عن انقطاع العمل بموت الإنسان قال أو ولد صالح يدعو له. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لم يقل أو ولد صالح يأتي له بعمرة، أو ولد صالح يصلي له ركعتين، أو ولد صالح يصوم عنه يوما، لما قال ذلك عليه الصلاة والسلام. بل عدل عن هذا إلى أن يقول أو ولد صالح يدعو له، إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يجعل الأعمال الصالحة لنفسه، وأن يخصص بأمواته وأن يخصص أمواته بالدعاء، لأن الإنسان نفسه سيحتاج إلى زيادة حسنة واحدة في حسناته أو سقوط سيئة واحدة من سيئاته. وما تكالب عليه الناس اليوم من الحرص على إهداء ثواب الأعمال إلى الأموات ليس من هدي السلف. الذي أنصح به إخوان المسلمين أن يكثروا من الدعاء لأمواتهم من أمهاتنا وآباء أو أقارب أو أصحاب، وأن يجعلوا الأعمال الصالحة لأنفسهم هذا هو هدي السلف الصالح. ولست بذلك أقول إنه يحرم على الإنسان أن يتطوع ويجعل تطوعه لأحد من الأموات المسلمين، لا لا أقول بذلك، لكن أريد الطريقة المثلى الموافقة لهدي السلف الصالح رضي الله عنه، بل كانوا يدعون لأمواتهم كما أرشدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما ورد من بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أو سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدقوا لأمواتهم، كسعد بن عبادة الذي جعل مخافه لأمه، وكالرجل الذي قال إن أمي افتلت سواء ولو تكلمت لتصدقت أتصدق عنها، فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على الجواز، لكنه لا يدل على الاستحباب، لأنه لو كان مستحبا لأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أمته بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة، ارفع صوتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لأبنائي أولادي، أي نعم، امتن الله عليهم بحفظ كتاب الله ما شاء الله. واحد في الابتدائي في عمره 10 سنوات، الله يصلحهم الله، والثاني والمتوسط. هل نبدأ معهم بحفظ المتون أم نعم من السنة نبدأ معهم بحفظ البخاري ومسلم، أم نبدأ معهم بحفظ بعض متون أهل العلم من العقيدة وغيرها؟ لا شك أن الحديث أولى، الأحاديث أولى أولى. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال يا أخي. نعم. الغسل وكيفية شروطه؟ الغسل من الجنابة أن الإنسان ينظف فرجه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه 3 حتى يرويه، ثم يغسل سائر جسده، يبتدئ بالأيمن منه ثم الأيسر، وبهذا تم الغسل. شيخ محمد. نعم. هذه السائلة تقول القفازات في العمرة، وهل للعمرة ثوب مخصص؟ القفازات في العمرة وفي الحج لا يجوز للمرأة أن تلبسها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك. وأما الثياب فتلبس ما شاءت، ليس هناك ثوب معين، لكنها لا تلبس ثياب الزينة فتبدو للناس، لأنه لا يحل لأي امرأة في العمرة أو الحج أو غير الحج والعمرة، لا يحل لها أن تلبس ثيابا جميلة يطلع عليها الرجال. جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة أخرى. فضيلة الشيخ. نعم. هذه السائلة تقول احترق بيتها وأولادها داخل هذا البيت، وكانت هي والأب غير موجودين في البيت، هل يلحقهما إثم في ذلك؟ لا يلحقهما في ذلك إثم ما دام لم يحصل تفريط. أما إذا كان قد حصل تفريط، مثل أن يكونوا قد شبوا النار وخرجوا وليس في البيت إلا أطفال صغار لا يعرفون، لا شك أن عليهم إثما، لأنهم فرطوا في حفظ النار عن الأولاد. فضيلة الشيخ محمد. نعم. تعقيبا على السؤال الأول، السائلة تقول أن سبب هذا الحريق هو ولاعة استخدمها الصغار. بل ولاعة هذه هل هي موضوعة بحيث تكون في تناول أيدي الصغار، أو أن الصغار عبثوا حتى أدركوها؟ نعم. إذا كان الثاني، نعم، فلا شيء عليه. طيب. إذا كان الأول بحيث يكون قد وضعوا الولاعة في متناول الأطفال، طيب، فعليهم إثم لأنهم مفرطون. طيب طيب. جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة أخرى. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخنا، أنا بسأل، عندي نذر. ها؟ عندي نذر، نذرت إني أذبح شاة. إيه. نعم. وهل عندي طيب. أخي محتاج لهذا المال. على أي سبب؟ على أي سبب؟ على على على إنه أذبح خروف. السبب إيه السبب. والسبب ليش نذرت أن تذبح خروف؟ انا طلبت النجاح وربنا نجحني. آه. يعني قلت علي نذر ان نجحت ان اذبح خروف. نعم. وانا قصدك بذلك تصدق به؟ نعم. تريد ان تتصدق به؟ ايوه اريد ان اتصدق به لاخي. ها؟ اريد ان اتصدق به لاخي لانه في حاجة له. لا بأس. شكرا. اذبح الخروف واعطه اخوك. هل يجوز ان اتصدق به وان لا اذبح الخروف؟ لا لا لا، اذبح الخروف وتصدق به على اخيك، لانه يحتاج الى المال، يحتاج الى الفلوس. لماذا لم تنذر المال؟ انت نذرت خروف بارك الله فيك. نعم. ليش ما نذرت مال بالاول؟ لا هو محتاج، لانه مريض محتاج للفلوس. اقول لك اذبح الخروف واعطيه اخاك. طيب. اخي بعيد مني، في بلدي، في بلدي. اذا ذهبت اليه ان شاء الله اذبح الخروف اعطيه. طيب شكرا جزيلا. معنا مكالمة اخرى الان. تفضل الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لحكم البسملة. ها؟ حكم البسملة هل هي تقرأ سرا أم لا تقرأ بالمرة؟ لأن بعض الأئمة لا يقرأ بالبسملة إطلاقا. البسملة لا يجهر بها، تقرأ بدون جهر. بعض الأئمة يقوم مثلا من السجود أو من التشهد الأوسط ولا يترك وقت لقراءة البسملة. إيش؟ ويقرأ الحمد لله على طول. إيش؟ بعض الأئمة يقوم من السجود أو من التشهد الأوسط ولا يضع وقت، ولا يترك وقت لقراءة البسملة. ولا إيش؟ لا يترك وقت لقراءة البسملة. أقول لك البسملة قراءتها في الصلاة في الفاتحة. نعم. الأفضل أن لا يجهر بها. نعم. يقرأها ولا يجهر بها. نعم. طيب. جزاك الله خير. جزاكم الله خيرا شيخ محمد. معنا مكالمة أخرى. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. عندنا سؤال. تفضل. نحن مثلا نبيع في محلات ويحضر بعض الزبائن مثلا يطلب نوع معين من البضاعة غير موجود عندنا، فنضطر نجيب لها لو من السوق وبدون ما ندفع ثمنها سلفا، فنأخذ منه مكسب. ايش حكم الشرع في هذا؟ لا تبيع عليه. لا نبيع عليه؟ لا، اذا حضرتها تبيع عليه. اذا حضرتها ابيع عليه. اي نعم. ولو لم ادفع الثمن سلفا؟ وان لم يدفع. اذا اذا اذا قال اريد السلعه الفلانيه. ايوه. وليست عندك. ايوه. قال والله ما عندي لكن تاتيني غدا. ايوه. ان حصلتها لك بعتها عليك. فاذا حضر غدا. ايوه. فتبايع انت وياه. ايوه. هذا هو. بس احضرها له في نفس الوقت من محل مجاور واخذ منه مكسب. ما في مانع احضرها لا، لكن لا تبيعها عليه حتى تحضرها. لا ابيعها عليه حتى احضرها. اي نعم. جزاك الله خير يا شيخ. وياك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.